في هذا شيئا مختصرا فيما نقرأ في ذاك الوقت، وإنما غالب ما نقرأ في الطلبة ذاك الوقت هما ذكرت ما يتعلق بالحديث الشريف والفقه والعقيدة والنحو وأصول الفقه ومصطلح الحديث. هذا هو الذي في الغالب ندرسه ونحفظه، ندرسه ونحفظه ويدرسه العلماء ويحسبه له مصالحه. أما الآن تتغيرت الأحوال، لأن فتحت الجامعات والمدارس الرسمية صار كرس البلاغة والجغرافيا والحساب وأشياء أخرى يدرسونها الآن، بعض الحديث إليها الأستاذ توسع العلم، توسع الناس في الوظائف والأعمال وانتشار الناس والوجود الحاجة إلى كثير من هذه العلوم التي تثير على رسم المدارس الآن، هو تعين على العلوم الشرعية. احنا معلوم ان العلاج بالجرى والخفايا بالبلاغة وهذا ينفع الطالب، وأما الدراسة ينفع له في أمور الدنيا تنفع كثيرا، هكذا الحساب ينفع في حساب الفرائض وفي مسائل أخرى وهو فائدة. المقصود أن تنوع المراد يجب الحاجة إليها في هذه المدارس بسبب لا حاجة الناس. شيخ عبد العزيز، ما أدري المتون التي كنتم تحفظونها أو كان يحفظها الأوائل، يعني ما هي بالضبط تحديدها النقطة المحددة؟ كنا نحفظ لغة العرب، نحفظ الحجر الإسلاميين وزيد بن حجر وعدد الحديث الحافظ العلامة شيخ عبد العزيز بن عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن المقدس رحمه الله، وهو كتاب جيد وحديثه تجد على الأربعة قليلا، الأربعة الحديث قليلا وهم صحيحون كما أهل الصحيح رحمه الله. وهناك أشياء قد نقص فيها قد تكون من أحد الصحيح أحد الشيخين البخاري ومسلم وجدت الصحيح، ولكنها قليلة هو غالب مثل ما رحمه الله ومن اتفق عليه شيخان البخاري ومسلم. وكذلك الأربعين النبوية وتتمت البردة أجل 50 حديثا كان مشاهد يدرسونها أيضا من كتب الحديث، وهكذا من تقع فمثل من كبير رحمه الله كان يدرس شخص يدرسه في المشايخ ويقرأه القرآن، بعضهم يقرأه نظما وبعضهم يقرأه حفظا. وفي ذلك كتاب مستقنع في الفقه مصطفى مقنع، وهذا هو الأغلب. وفي الأصول الورقات والأصول لصاحب المنتهى في الفقه والروضة من صاحب المولي الموفق رحمه الله وصاحب المال في الأصول، واصطلح الحديث في هذا نقطة الفكر شرحها وفي الحديث العراقي، كل هذه كانت تدرس. وعندما في النحو ألفية المال لكبار الطلبة ومثل السطول يقعون قبل الجسام ومتبعون يقعون أثنانية، وكنت من قرأ هذا على شيخ الشيخان الشيخ العلامة الشيخ عبد الله رحمه الله، قرأت عليه في الأولية كثيرا وعلى الشيخ عبد الفارس فيها أيضا، وقرأت عليه رحمه الله في قطع المدى وهكذا في الألفية. أنا وجماعة كبيرة من الإخوة رحمه الله وعلى الراسخ الحمام كانت تحفظ المتون يا شيخ عبد العزيز، كانت تحفظ المتون الاعتناء بها. وقال شيخ الله رحمه الله شيخ محمد يناقش في ذلك ويؤكد في ذلك، وما في حزب من فائده العظيمه لا شك، وهو يفتح الذهن في الحقيقه. ندعوكم هو يعني في يقول ان بعضهم ليس بعلمي ما علق نطقه من العلم الا من وراءه الخضر، يعني الحفظ اساس عظيم من العلم لما عند غير محفوظة قد ينقص، يعني سلاسل المسائل وحفظ الله والقدرة على استخراج المسائل، لكن لك عندها أصول في الفقه والحديث تعينها على التماس المسائل من مرامها. والمشكلة يا شيخ عبد العزيز أنه الآن الحفظ هو الحقيقة ما تفرط فيه وسائل التربية الحديثة مع الأسف الشديد. ولهذا قبل العلم يعني تجده متخرجا من الجامعات وعنده شهادات كبيرة دكتوراه وماجستير، ولكن أمره تأمين بأنه نفس ذلك محمد الله واشتغل عنه وشان لا أخرى عن الأعمال يعتمد العلم، والعلم يحتاج دائما إلى شهر وإلى مدارس وفي مذاكرة بينه وبين الزملاء ومطاعم ونبيعة الكتب والعناية في مكتبة، وهذا هو يحتاج لخالد العلم إذا فرغ من الدراسة واشتغل عن العلم وإدارة العلم والأعمال الإدارية أو بأشياء أخرى تسأله عن المطالعة والمذاكرة بدل العلم وليس كفهمه. جزاك الله خير. إلا لما العلم الثالث الحفظ على استقرار العلوم العمل بعلمه، يكون يجب الاثم بالعمل ويكون نزال العالم في المحافظه على ما وجب الله والبعد عن ما حرم الله والعياذ بالصلاه في الجماعه والعياذ بالامر المعروف انه لم تبقى الا غير الله ونصحه اخوانه من زملائه وغيرهم، كما كان طالب العلم اعمى بها العلوم كان اكثر واكمل توفيق الله له

ليلة الخمس أول ليلة من رجل قالها ليلة الخمس قبل أن تأتي حتى نصير عندنا خبر لو يصير الموعد نعم بس من قبلها بيان لا بعد شهر إن شاء الله أحيانا وإياكم لأن عندي أشياء مؤجلة أن تبيني حقي فيها يعني قبل شهر ما يجينا ناخذ نمشي لا بقى شهر طيب جزاك الله خير ولا شيء أفضل يطلع لما يشوف قدام مثلا شو حلقة ها؟ لما أحمد سنة كبيرة لا مثلا هذه لا مثلا هذا يقول حقته وشعبه حقته وشعبه نعم كهية بإذن الله تعالى إن شاء الله يوفق الجميع الله يوفق كم الساعة طيب في العزة الجان ولا جنب ولا عتدى أنا وطاهم عزمنا على عزمنا اللي ما عزمنا يتعشى اللي ما عزمنا يتعشى اللي ما عزمنا يتعشى